قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، وهذا فيه ما يتعلق أيضا بالحديث الذي ذكره آنفا أن الذي يموت على الشرك يلقى الله مشركا فيدخل النار، ومن يموت على التوحيد يلقى الله موحدا فيدخل الجنة. وكذلك ما يتعلق بالرياء، فأنت تعمل وتصلي وتصوم لكنك والعياذ بالله تعمل هذا رياء وسمعة، لا تريد وجه الله والدار الآخرة، فظاهرك أنك تعمل، مع ذلك وقعت في الشرك، وقد يكون ذريعة إلى أن تقع في الشرك الأكبر. وأما الآخر فيصلي أيضا ويصوم لكنه أخلص العبادة لله وصدق في عبادته وفي تدينه، فكان من أهل الجنة ومصيره إلى الجنة.